السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة. وصلنا إلى قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ربنا تبارك وتعالى أجرى عادة قدرية وحكمة إلهية، أن من ترك ما ينفعه، والله هذه حكمة جليلة، من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع به ابتلي بالاشتغال بما يضره، حتى نعتبر يا إخواني. فمن ترك عبادة الرحمن عز وجل وقد يسرها الله تعالى له وأعانه عليها وتركها ابتلي بعبادة غير الله، ومن ترك محبة الله والخوف منه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله والخوف منه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. كذلك اليهود لما نبذوا كتاب الله بعدما جاءهم نبذوه وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر والكفر على ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. وربنا تبارك وتعالى يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين، والمراد بهم الطائفة من اليهود الذين نبذوا كتاب الله بأنهم اتبعوا السحر أيضا، واتبعوا ما تلته الشياطين على ملك سليمان. واليهود، الخطاب لليهود المعاصرين لرسول الله، فإنهم حاجة، والمراد المعاصرين والسابقين، الآية عامة للكل، ولكن الخطاب نزل أصالة لليهود الذين عاصروا رسول الله عليه السلام، لأنهم حاججوا رسول الله بالتوراة وخصموا بها، فلما رأوا أن التوراة موافقة للقرآن وفيها صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة مبعثه وصفة ما جاء به، نبذوا التوراة وراء ظهورهم وذهبوا يتحاكون افتراءات افترتها الشياطين على ملك سليمان وأكاذيب اختلقتها الشياطين عليه. وكذلك أسلافهم من اليهود أيضا فشى فيهم السحر اتباعا منهم لما تلته الشياطين على ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، وتركا للتوراة وللعمل بها. وهذا القول بالعموم هو اقتاره الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال ذلك توبيخ من الله تعالى لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحدوا نبوته، وهم يعلمون أنه لله رسول مرسل صلى الله عليه وسلم، وتأنيب منه سبحانه لهم في رفضهم تنزيله وهجرهم العمل به، وهو في أيديهم يعلمون ويعرفون أنه كتاب الله، واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهذا الذي تلته الشياطين على ملك سليمان لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بعض الآثار صحت موقوفة على أصحابها، منها من بعض الصحابة ومنهم بعض التابعين، كالآثر الذي رواه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذي أصاب سليمان بن داود في سبب أناس من أهل امرأة يقال لها جرادة، وكانت من أكرم النساء عليه، فكان هوى سليمان عليه الصلاة والسلام فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل جرادة فيقضي لهم، فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدا. قال: وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من النساء أعطى الجرادة خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه ودانت له الشياطين والجن والإنس، قال: فجاء سليمان فقال: هاتي خاتمي، فقالت: كذبت، لست سليمان. قال سليمان فعرف أنه بلاء ابتلي به، فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب. قال: فبرأ الله تعالى عفوا فبرئ الناس من سليمان. سبحانك يا رب معظمك. فبرئ الناس من سليمان وأكفروه نعوذ بالله، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل جل ثناؤه واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الذي كتب الشياطين من السحر والكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فأنزل الله جل ذكره عذره. وكما ذكرنا هذا إسناد حسن إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والعلامة أحمد شكل قال إسناد صحيح، ولكنه قال وهذا موقوف، ولكننا نتوقف فيه ولا نقول شيئا. وأيضا روى ابن جرير رحمه الله تعالى عليه عن ابن عباس قال كان آصف كاتبا لسليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا من كل سطرين سحرا، أو بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به. قال فأكفره جهال الناس وسبوه. سبحانك ربي معظمك. ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبوه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. يعني يا إخواني هذا يدلك على أن اليهود لا يقدسون أحدا، لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. سبحان الله العظيم، هذا نبي كريم، وهذا النبي يحاججون به ويعني يجادلون به في زماننا هذا الذي نحن فيه، ومع ذلك كفروه وقالوا بأنه ساحر وكان يتبع السحر والعياذ بالله. وربنا تعالى برأه في كتابه وما كفر سليمان. وهناك أثر رواه الطبري عن قتادة ابن دعامة السدوسي بإسناد الحسن أيضا قال واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال من الكهانة والسحر. وذكر لنا والله أعلم أن الشياطين ابتدعت كتابا فيه سحر وأمر عظيم ثم أفشوه في الناس وعلموهم إياه. وروى أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله بسند صحيح عن أبي مجلز قال أخذ سليمان من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه، فرأى الناس السجع والسحر وقالوا هذا كان يعمل به سليمان، فقال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. آمنت بالله رب العالمين. ولكن كما ذكرنا هذه آثار كلها ثابتة إلى قائليها، يعني سنة صعيد بن عباس وإلى قتادة وإلى أبي مجلس، ولكن والله أعلم الظاهر أنهم أخذوها من الإسرائيليات، لأنه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله، ولكن ظاهر القرآن يؤيد هذا، يعني ظاهر القرآن الكريم يؤيد هذا التفسير، وعلى هذا جل أهل التفسير على هذا الذي ذكرناه. وربنا تبارك وتعالى يقول وما كفر سليمان، الله تعالى يبرئ سليمان من التهمة التي اتهموا بها اليهود، ووصفوه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر واتهموه بالسحر ونسبوا السحر الذي اختلقته الشيطان إليه، ومن ثم كفروه لعنة الله عليهم من يوم الدين، فبرأه الله تعالى من ذلك. وليعلم أن السحر كان قبل سليمان بزمان، فالسحر كان في زمان سليمان وكان متفشيا أيضا في عهد موسى، وقال الله تعالى وجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل نسأل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين. وأيضا قبل فرعون كان السحر في قوم نوح، فقال الله تعالى بأنهم وصفوا نوحا لما قوم وصفوا بأنه قالوا ساحر ساحر. وأيضا أهل العلم ذكروا في يعني القصة في هذه الآية التي سنذكرها الآن في قصة هاروت وماروت أنها كانت قبل زمان نوح، يعني السحر قديم السحر قديم. وأما تعريف السحر فقد قال الراغب وغيره السحر يطلق على معاني، أحدها ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خدعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره، ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة، ومنه قوله تعالى بل نحن مسحور قوم مسحورون أي مصروفون عن المعرفة، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا عليه الصلاة وتم السلام. وهذا يعني أهل العلم منهم من حمل على المدح ومنهم من حمل على الذم. وأيضا النوع الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها ونحوها، ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقول جل ذكر سحر أعين الناس، ومن هناك سم موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى بالمغناطيس. والقسم الثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وهذا لا شك كفر بالله، وإلى ذلك الإشارة بقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم، قال الإمام أبو محمد بن حزم ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب وهي سرقسطة فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته. وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم. قال أبو بكر الرازي رحمه الله كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم، وعملوا أوثانا على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه صنم يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم عليه السلام وكانت علومهم أحكام النجوم. ومع ذلك فكان السحرة منهم يستعملون سائر وجوه السحر وينسبونها إلى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها وينكشف تمويههم، وينكشف تمويههم سبحان الله العظيم، وينكشف تمويههم. والسحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد به الساحر فعل الساحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقى والنفث في العقد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المسحور، وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي، الحسي والمعنوي هو أبلغ. واختلف في السحر هل هو تخيل أو حقيقة، ويعني قال الإمام النووي رحمة الله عليه الصحيح أنه حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء، ويدل عليه الكتاب والسنة، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. نعم والله. وأقول في تعريف السحر أيضا، قال عبد القادر بن شيبة الحمد في تفسيره والسحر في اللغة يطلق على كل شيء لطف مأخذه ودقة، ويطلق كذلك على الصرف والتحويل على الجهة المعتادة والتمويه بالحيل والتخيل، وهو أن يفعل الساحر أشياء فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به في الواقع، كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليها أنه ماء، وكالذي يركب مركبا شديد السرعة كالقطار إذا كان طريقه بين أشجار أو منازل أو غيرها من الأشياء الثابتة فيخيل إلى ركبه أنه واقف وأن الأشجار أو المنازل أو الجبال هي التي تجري. كما يطلق السحر على الخداع من قولهم سحرت الصبية إذا كان قد خدعه، ومنه قول لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير في هذا الأنام المسحر. كما يطلق السحر على الاستمالة بقوة البيان، منه قول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، رواه البخاري في صحيحه. كما يطلق على الساحر اسم العالم حيث كان مدارس تعليمه في مصر أيام فرعون وموسى، يعني أعظم مملكتين أو بلدين أعظم بلدان كان فيهما السحر في فرعون في أيام موسى وكذلك الكلدانيين بالعراق. كما كانت للسحر مدارس في جزيرة العرب قبل الإسلام، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في قصة أصحاب الأخدود والراهب والساحر. وقد يكون السحر برقى شيطانية وطلاسم ونفث وفي عقد، وهو سحر أهل بابل من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعبدون الكواكب. وقد يكون السحر بخفة اليد كالشعوذة، ولا شك أن النفس الإنسانية قابلة للتأثير، ولذلك نهى الأطباء المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر كما نهي المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية. وأيضا في تعريف السحر قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: واختلف في معنى السحر، فقال بعضهم هو خدع ومخاريق ومعاني يفعلها الساحر حتى يخيل إلى المسحور إلى المسحور الشيء أنه إلى يخيل إلى المسحور الشيء أنه بخلاف ما هو به، نظير الذي يرى السراب من بعيد فيقيل إليه أنه ماء، ويرى الشيء من بعيد فيثبته بخلاف ما هو عليه على حقيقته، ويرى وكراكب السفينة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليها أن ما عاين من الأشجار والجبال سائر معه، فكذلك المسحور ذلك صفته يحسب ذلك يحسب بعد الذي وصل إليه من سحر الساحر أن الذي يراه ويفعله بخلاف الذي هو به على حقيقته. ثم ساق بسنده، وكما سيأتي الحديث بالتفصيل إن شاء الله تعالى، عن ابن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا ذكر الحديث وسنذكره إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد، الإمام جرير الطبري ذكر الحديث حديث عائشة قالت: سحر رسول الله يهودي، يعني يهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله محمد يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله عليه الصلاة وتم السلام. ولذلك إخواني أنكر أصحاب هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحر على قلب شيء عن حقيقته واستسخار شيء من خلق الله إلا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر بني آدم. وأيضا قالوا بقول الله تعالى: فإذا حبال معصيهم يخيل إليه أنها تسعى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يأتيه. وبعض أهل العلم قال: قد يقدر الساحر بسحر أن يحول الإنسان حمارا أو يسحر الإنسان والحمار وينشئ أعيانا وأجساما. واعتلوا بحديث، يعني هذا الحديث ضعفه عدد كبير من أهل العلم، ولكن الحافظ ابن كثير قال عنه إسناده جيد، وكذلك صححه العلامة أحمد شاكر وصححه الحاكم وغيرهم. والحافظ كثير لما ذكر هذا الحديث قال في أوله: وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا ننبه عليه، رغم أنه قال إسناده جيد. وهذا الحديث أو هذا الأثر من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءتني تبتغي رسول الله بعد موته حداثة ذلك، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به. قالت العروة بن الزبير: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله فيشفيها، كانت تبكي حين حتى إني لأرحمها وتقول: إني لأخاف أن أكون قد هلكت، كان لي زوج فغاب عني، فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما أمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر. فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت لا. قال: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. قالت: فذهبت ففزعت فلم أفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ قلت نعم. فقال: فهل رأيت شيئا؟ قلت: لم أرى شيئا. فقال لي: لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأرببت وأبيت، أرببت يعني لزمت مكانها وأبيت. فقال: ذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فقشعررت ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: ما فما رأيت؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأرببت وأبيت. فقال اذهب إلى ذلك التنور فبولي فيه ثالثة. فذهبت إليه فقالت فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء أو ذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه. فجئتهما فقلت قد فعلت. فقال ما رأيت؟ فقلت رأيت فارسا متقنعا خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، نسأل الله العفو والعافية. اذهبي. فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقالت لي بلى لن تريد شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت، وقلت أطلعي فأطلعت، وقلت أحقلي فأحقلت، ثم قلت أفركي فأفركت، ثم قلت أيبسي فأيبست، ثم قلت اطحني أطحني فأطحنت، ثم قلت أخبزي فأخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت، والله يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا إسناد كما ذكرنا جيد عن إلى أم المؤمنين عائشة، ورواه ابن أبي حاتم كذلك وغيره. ولكن قال العلامة أحمد شاكر أم المؤمنين عائشة صدقت في أن أخبرتها هذه المرأة، ولكن لا ندري هذه المرأة هل صدقت في إخبارها لأم المؤمنين عائشة أم لا. قال نعم الإسناد صحيح إلى أم المؤمنين عائشة، ولكن لا ندري هل هذه المرأة صدقت في إخبارها لأم المؤمنين عائشة، ولكننا نجزم أن أم المؤمنين عائشة صدقت في إخبار هذه المرأة لها أو إخبار هذه المرأة إياها. وقال البغوي رحمة الله عليه قيل معنى السحر العلم والحذق بالشيء. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي العالم. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيل، والسحر وجود وحقيقة عند أهل السنة وعليها أكثر الأمم، ولكن العمل به كفر. سيأتي تفصيل في مسألة العمل الساحر، لأن منهم هو كفر ومنهم ليس بكفر. ثم قال رحمة الله عليه وقيل أنه يؤثر في قلب الأعيان فيجعل الآدمي على صورة حمار ويجعل الحمار على صورة الكلب، والأصح أن ذلك تخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لكنه يؤثر في الأبدان بالأمراض والموت والجنون، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس. وقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمى ويغضب وربما يحم منه، وقد مات قوم سمعوه فهو بمنزلة العوارض والعلل التي تؤثر في الأبدان. وهذا الكلام قاله كثير من أهل العلم، يعني منهم القرطبي قال السحر أصله التمويه بالحيل والتخيل، وأن يفعل الساحر أشياء ومعاني فيخيل المسحور أنها بخلاف ما هي به، كالذي يرى السراب من بعيد، إلى آخر ما ذكرنا حتى لا نعيد كلاما، ففي ذلك كفاية وغنية بحول الله تبارك وتعالى. وهنا يا إخواني الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم من الساحر ما يريد، وأما الكرامة فلا تحتاج إلى ذلك بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، لا شك في هذا، وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. ونقل الإمام النووي رحمة الله عليه في الروضة قال عن المتولي من أئمة الشافعية قال وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه، لا شك في هذا، فإن كان متمسكا بشريعة الله مجتنبا للموبقات فالذي يظهر على يديه من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين. وقال القرطبي رحمة الله عليه السحر حيل صناعية يتوصل بها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا أحد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته، وأكثرها تخيلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت، فيعظم عند من لا يعرف ذلك، كما قال الله عن سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر وفي الأبدان بالألم والسقم، وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيوانا أو عكسه بسحر الساحر أو نحو ذلك. وطبعا في الآية العظيمة التي ستأتي التي نحن صددها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ربنا هو وحده الذي يملك الضر والنفع، ولو أن العبد راجع إلى ربي مستعين بالله تاكم لله لا يمكن أن يؤثر فيه السحر بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قال سيد الأولين والآخرين عليكم بسورة البقرة: فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. وأقول إخواني أيضا هنا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال: فقيل اختلف في المراد بالآية، فقيل إن سليمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفناها تحت كرسيه، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي، فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم الشيطان في صورة إنسان، فقال اليهود: هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ يعني سليمان دفناه حتى لا يستخدمه أحد ولا ينتفع به أحد، وإنما الشياطين جاءوا فقالوا: هل أدلكم على جال اليهود لعنة الله عليهم، هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي، كرسي سليمان لما مات، فحفروا والشيطان متنحي، فوجدوا تلك الكتب، فقالوا: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا، ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا لعنة الله على اليهود. فنزلت هذه الآية، وهذا أخرجه الطبري وغيره عن السدي من طريق سعيد بن جبير بسند صحيح نحو هذا، بسند صحيح. وأيضا روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس موصولا بمعناه، وأخرج من طريق الربيع بن أنس نحوه، ولكن قال: إن الشياطين هي التي كتبت كتب السحر ودفنتها تحت كرسيه. وروى ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسند صحيح عن ابن عباس قال: انطلقت الشياطين في الأيام التي ابتلي فيها سليمان فكتبت كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنتها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها بعده فقرأوا على الناس، ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملك سليمان، واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. هنا قال الحافظ بن حجر رحمه الله عليه: وما اتبع ما تتلو الشياطين ما موصولة على الصواب، وغلط من قال إنها نافية لأن نظم الكلام يأباه. وهذا في نزاع بين أهل التفسير، جمهور أهل التفسير أن ما موصولا معنى الذي وليست منافية، واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني واتبعوا الذي تلته الشياطين على ملك سليمان. وأيضا عدد من أهل العلم قالوا بأن ما نافية يعني اتبعوا ما بمعنى لم تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقالوا بأنها نافية. وما كفر سليمان جزما لا شك، ما نافية جزما، ولكن الشياطين كفروا. بعض أهل العلم كالإمام ابن عاشور قال بأن الشياطين هنا المراد شياطين الإنس الذي تمردوا من الإنس، وكذا كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والجمهور وما أنزل على الملكين ببابل، وما أنزل ما الجمهور على أنها موصولة هنا في برض وما أنزل على الملكين. وعدد من أهل العلم كالقرطبي وغيره قالوا بأنها ما نافية، وما أنزل على الملكين ببابل، غير الطبري ابن كثير وغيره من أهل العلم قالوا بأن ما هنا وما أنزل على الملكين موصولة بمعنى الذي، يعني واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وأيضا هنا في قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، لو سألت فقلت في قول تعالى ما أنزل على الملكين وهل السحر ينزل على الملكين، قال الإمام الطبري رحمه الله عليه كيف أم كيف لو سئل كيف أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إنزال ذلك على الملائكة، قيل إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، وجعلها الله تعالى جعلهم الله تعالى فتنة لعباده من بني آدم، فتنة لعباده من بني آدم، يعني قدر الله سبحانه جل ذكره هذا نزول الملكين وتعليم الناس السحر فتنة للعباد وامتحانا واختبارا قدره الله تعالى على عباده، قدره الله تعالى على عباده. ولما في ذلك من الحكم، بعض أهل العلم قال بأن الملكين نزل يعلم الناس السحر لما كثر السحر وفشى يعلمونهم السحر حتى يجتنبوه ولا يعملوا به، حتى يجتنبوه ولا يعملوا به. ثم الله تبارك وتعالى لما قال وما كفر سليمان هنا في هذا الموطن يبين لنا ربنا تعالى حكم العمل بالسحر، وأن العمل بالسحر فيه تفصيل حكم الساحر. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه استدل بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر، وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتها وهو التعبد للشياطين أو للكواكب. وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلا، قال النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات كما في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات عليه الصلاة والسلام. قال ومنهما يكون كفرا، قال النووي عمل السحر حرام من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنهما يكون كفرا ومنهما يكون ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا، وأما تعلمه وتعليمه حرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه ولا يقتل، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر. وعن مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق، قال عياض، وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين. وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها، وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد الأمرين، لأحد أمرين، إما لتمييز ما فيه من كفر عن غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإنسان معتقاد المرء فمعرفة الشيء بمجرد لا تستلزم منعا، كمن يعرف كيفية عبادة الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه والعمل به. وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل مسألة حد أو حكم النشرة، حكم النشرة. وأيضا استدل عن يعني حد الساحر، فرأى عدد من أهل العلم أن الساحر يقتل لحديث حد الساحر ضربة بالسيف، ولكن هذا الحديث ضعفه عدد كبير من العلم حفظ ابن حجر وغيره، وضعف العلماء الألباني والشيخ مصطفى العدوي وحفظ الله وغيرهم. واستدلوا أيضا بقوله ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل ذلك على أن السحر كفر ومن ثم يقتل فاعله. وسدل أيضا بأن عدد من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر. عمر أمر بقتل ساحر فقتلنا 3 سواحر، أرسل إلى مدائنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتل الساحر أيضا عثمان، وأيضا قتل الساحر ابن عمر، قتل الساحر وحفصة من المؤمنين، وأبو موسى الأشعري قتل الساحر، وقيس بن سعد، وسبعة من التابعين رضي الله تعالى عنهم. وهذا قول يعني كما ذكر القرطبي قال: اختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي، فذهب مالك لأن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته لأنه كالزنديق. وهذا قول أحمد ابن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافع وأبي حنيفة. قال ابن منذر: وإذا أقر الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب، وكذلك لو ثبت به عليه بينة ووصفت البينة كلاما يكون كفرا، وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر أنه سحر به ليس بكفر لم يجز قتله. ومن العلماء من فرق بين ساحر أهل الكتاب والساحر المسلم، فذهب إلى أن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا إذا قتل بسحره، لكنه يعاقب على قدر ما أحدث وألحق الضرر. ولذلك ربنا تعالى يقول إيه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله تبارك وتعالى. فنسأل الله التوفيق، وللحديث بقية مع هذه الآية الجليلة. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على سيدنا وإمامنا محمد صلوات ربي وسلامه.